لكنه لم يرجع إلى مملكة مصر، ولم يستخدم اسمه نارمر منذ أن رحل إلى أطلانتس. فضل حياته الجديدة واسمه الجديد. انطلق وورد نحو أليكس مقاطعا أفكاره، وانطلق الدخان الشبحي من حول جسده ليطفئ نيران السيف، وقال له: يختلف تماما أن تكون من الناريين على أن تستخدم أسلحتهم فقط. صاح أليكس لنفسه: تبا، جانبه الظلالي قوي، لقد ابتلع النار بسهولة. كاد وورد أن يطعن أليكس لولا أن أليكس حول طاقة الأورات حوله إلى نور ساطع كالشمس، فأغمض وورد عينيه على الفور ليتجنب النور الساطع، وتصدى أليكس للطعنة، وكاد أن يطعن وورد بسيف الناريين، لكن وورد اختفى تماما. وفجأة ظهر من خلفه وقال مفاجأة، وهو يطعنه بسيف الظلال. بدأ وورد يسحب قوة حياة أليكس، سيحوله إلى نسخة ظلالية ويقضي عليها على الفور. صاح في داخله فرحا: لقد انتصرت. تقدمت سيلين ونارسيا مسرعتين لإنقاذ أليكس. ركل وورد سيلين بقوة صائحا: سيحين دورك أيتها الملكة، لا تقلقي. لكن حين حاول ركل نارسيا اندفع ظلها وصد الضربة، وحين حاول الضربة حول جسده إلى هيئة شبحية، لكن ظل نارسيا التف حول يدها وبوم، إصابة مباشرة في وجه وورد. صاح وورد غاضبا والدماء تسيل من أنفه: تبا لك، هل تحاولين أن تجعلي مني أضحوكة؟ مصاص الدماء الذي ينزف الدماء. بصق الدماء من فمه وترك السيف في جسد أليكس وتقدم نحوها وضرب ظلها ليطير مبتعدا عنها، وبعدها ركلها بقوة لتطير بعيدا. فتح أليكس عينيه فوجد نفسه جالسا فوق قمة الهرم. نظر حوله في غير فهم، أين مصاص الدماء؟ ما الذي حدث؟ وفجأة رأى شخصا جعله يشهق قائلا: أبي؟ لقد كان ملك مصر الأسبق يجلس بالقرب منه فوق أحد أحجار الأهرام، وقال له: بني، لقد حان الوقت لتنضم إلي أخيرا، لقد اشتقت لوجودك منذ أن تركت مملكتنا، وبعدها تغيرت علاقتنا بشكل كبير، قد حان الوقت لننسى كل ما حدث ونعيد بناء العلاقة بيننا. سالت الدموع من عيني أليكس. سينضم أخيرا إلى أبيه، لا شيء يشبه وجود الأب في حياة أي إنسان، وربما حتى بعد موته. من يعرف الذي ينتظرنا على الجانب الآخر؟ سأل أليكس: هل قبلت حور يا أبي؟ نظر إليه أبوه وقال: هل مات حور أيضا؟ قال أليكس: لا أدري، لكن يبدو هذا، لقد أصيب بإصابة نفسها. فقال أبوه: إذن سينضم إلينا، ربما ظهر في مكان آخر من بلدنا الواسع مصر. جلس أليكس بجوار أبيه وقال: اشتقت لك كثيرا، أشعر بالندم لأني لم أكثر أوقات البقاء معك، لقد كنت على صواب، كان علي اتباع تعليماتك، أنا آسف يا أبي. رد أبوه: لا تقلق يا بني، أفهم الأمر تماما، فأنا أيضا قابلت جدك الملك العقرب هنا، إنها دائرة الحياة، كل شخص يسلم الأمانة إلى الجيل الذي يليه. فجأة بدت صورة أليكس تخفت، كأنه تجسد هولوغرامي يرتعش، وهو يشعر برائحة ثوم شديدة. ابتسم أبوه وقال: يبدو أن موعدك لم يحن بعد، ربما لديك المزيد لتنجزه في الحياة. لا تقلق، سأنتظر قدومك. فتح أليكس عينيه فرأى سيلين ونارسيا تحاولان الصمود بشكل يائس أمام مصاص الدماء، ويبدو أن رائحة الثوم القوية في المكان تقاوم التأثير الظلالي لسيف مصاص الدماء وتطردها من جسده. تحرك أليكس دون أن يشعر وورد، وأمسك بنبات ثوم عملاق. عندها شعر وورد بحركة الثوم، لكنه تفاجأ بنور ساطع خارج من يد أليكس، فتحول إلى الهيئة الشبحية الدخانية على الفور. وضع أليكس الثوم العملاق داخل جسده ليمنعه من إعادة التجسد، وقال: بالقوة المفوضة إلي من الأمير المعظم باسود، أنفيك من مملكة البشر إلى عالم الظلال. فجأة ظهرت بوابة سوداء في سماء الغرفة وانفتحت لتشفط وورد داخلها بقوة، وكاد ظل نارسيا أن يسحب معه أيضا، لكنه تعلق بجسد نارسيا في اللحظة الأخيرة. أغلقت البوابة وسقط بعدها أليكس على ركبتيه وعض فص الثوم الكبير ليطرد باقي أثر مصاص الدماء منه. قالت سيلين: هل انتهى الأمر؟ نظر أليكس إلى نارسيا، فهي صاحبة العلم الأكثر بقوى الظلال، فقالت: ربما يا أبي، لكن للأسف يمكنه أن يعود. نظر أليكس نحو ابنته نارسيا وفهم شعور أبيه نحوه، وقال لنفسه: سأنهي هذه الصراعات يا أبي وأعود إليك. ثم نظر نحو المساعدين وقال: اجمعوا النخبة من مقاتلي الأرض جميعا، سنواجه هذا المخلوق اللعين معا وننتقم لأخي حور. علت صياحات الحضور، هم يعرفون صعوبة هزيمة هذا الكائن، لكنهم سيبذلون كل جهودهم لحماية الأرض من الاعتداء الخارجي. وبالفعل انتشرت أخبار الهجوم في كل بقاع الأرض، وقد وجهت دعوة لجميع المقاتلين من كل أنحاء العالم للذهاب إلى مملكة الفضاء للخضوع لاختبارات سريعة، حيث سيختارون أقوى 100 مقاتل من الأرض للمشاركة في التصدي لهذا العدوان. وصلت هذه الأخبار لمار وجيكاي قبل أن يصلا إلى وجهتهما الجديدة، فنظر كل منهما إلى الآخر، ثم طلب مار من السائق أن يغير طريقهم على الفور من مملكة الصحراء إلى قطاع الفضاء. فيبدو أن اختبارهما التالي سيبدأ أسرع مما توقعا. الفصل الخامس: قطاع الفضاء. فتح ثقب أسود في السماء بين النجوم البعيدة، لكنه كان يختلف عن أي ثقب أسود قائم في هذا الكون، فحجمه شديد الصغر ولا يمتص ما حوله، بل على العكس لقد كان يطرد ما بداخله، واندفع منه جسد ظلالي أشبه بدخان أسود قبل أن ينغلق الثقب ويختفي كأنه لم يتواجد. لقد كان وورد في حالته الضبابية السوداء، لو تجسد كبشري في هذا الفضاء الفسيح فسيموت على الفور. نظر بعينيه السابحتين في الضباب، وكل ما حوله منظر مهيب لنجوم لا تنتهي في جميع الاتجاهات. استجمع قوته الظلالية ليعيد فتح البوابة السوداء، لكن ظلام الكون من حوله لم يستجب له. استرجع ذكريات ما حدث وقال في نفسه: تبا. لقد وضع علي حظر لاستخدام قوى الظلال بسبب تلك السلطة التي امتلكها أليكس. كنت على وشك قتله. سيغضب أبي كثيرا. علي أن أعود على الفور، لكن كيف؟ أدرك أن عليه أن ينسى بالكامل طبيعته البشرية ويترك نفسه بالكامل لطبيعته الظلالية حتى يتمكن من التفاعل مع الكون من حوله. وبدأ يتأمل ويتذكر كل شيء عن أمه الظلالية وما علمته له، وأغلق عينيه البشريتين وبدأ يرى كالظلال. لقد كان يقف أمام إحدى ممالك الظلال الواسعة تبدو كبقعة سوداء عملاقة في الكون، بقعة لا يمكنك رؤيتها أو رؤية ما خلفها لأنه لا يوجد فيها أي ضوء. تحرك وورد بجسده سابحا إلى أن التحم بالمملكة العملاقة ليجد نفسه بين ملايين الظلال هائمة في حركة دائمة داخل الكتلة السوداء الكبيرة السابحة، تهتز في تناغم وتتخاطر شعوريا فيما بينها. عائلات كاملة من الظلال مجتمعة معا تمارس التزاوج والانشطار ليزيد أعداد الظلال وأحجامها. ووجد وورد ظلالية تقترب منه وتلمس حوافه، فشعر بإحساس غريب من اللذة بينما شعر بحوافها تخبره: أنت مثير بشكل لا يصدق. من أنت؟ لم أشعر بوجودك هنا من قبل. وضع وورد حوافه على حوافها بطريقة أربكتها. لم تفهم ما الذي يفعله، لكنه دار بها في مكانهما بسرعة كبيرة من دون توقف، فبدا لها كظل مجنون. لكن حركاته الراقصة كانت مذهلة، لم تشعر بهذا من قبل مع أي من الظلال الأخرى، وبدأت الظلال تدور من حولهما في تعجب من هذا الظل الغريب الذي يرقص بمهارة لم ترى من قبل. لمسته بحوافها بينما يرقصان لتسأله: من أنت أيها الغريب؟ لمسها ليخبرها: اسمي وورد، أنا بشري سابح في الظلال. احتضنته بحوافها أكثر لتتعرف على طبيعته العجيبة، فهي لم تقابل مثله من قبل. بينما لمسها ليسألها وهو يشعر بطاقتها الدافئة المحبة: ما اسمك؟ لمسته من جديد وأخبرته باسمها: فينا. 1-2-2-1-9-9-2-4-5-9. قال لها: يا له من اسم مميز. ثم فكر في عقله: ما هذه الحماقة التي يقولها؟ إنها ليست بشرية ليمدح اسمها كنوع من الإعجاب. لكن يبدو أن الأمر راقها بطريقة ما، لكنها عبرت عن سذاجته بقولها: إننا جميعا نحمل اسم فينا، وهو اسم مملكتنا، لكن لكل ظل رقم خاص يميزه ويتغير مع كل عملية اندماج. بدأت فينا تشعر مع ازدياد تلامسها بطاقة وورد المظلمة، وقد تظن أن الطاقة المظلمة أمر حميد في عالم الظلال المظلم، لكن الحقيقة أن جوهر مشاعرهم يشبه البشر إلى حد كبير. فقالت له: لماذا يملأك كل هذا الغضب والحقد؟ قال لها: إنه قد نفي للتو من مملكته على يد ملك ظالم، وإنه يرغب في العودة إلى عالم البشر. ثقبت حوافه ونفذت حوافها داخله، وبدأت تخرج منه الطاقة السلبية وتحولها لذبذبات سابحة في الفضاء. وبدأ يشعر وورد بهدوء واستسلام عميقين لم يشعر من قبل أنه في حال أحسن. وبعد أن انتهت صار وورد أشبه بشخص مصاب بتعويذة حب، وكيف لا يحبها وقد شعر معها بمثل هذا السلام. فلامسها قائلا: ما رأيك أن نندمج معا؟ نسي وورد الأرض وما عليها، ونسي أباه. لقد سرقته فينا 1-2-2-1-9-9-2-4-5-9 من نفسه، ولا يرغب سوى أن يبقيا معا. لقد اندمجت فينا من قبل عدة مرات، فهي نتاج اندماجي 15 ظلا 24 ظلة، وهذا يجعلها ظلة في عنفوان شبابها. ورأت في وورد تجربة اندماج مثيرة للغاية لما له من طبيعة مختلفة، وبدأ الانصهار معا لتبتلع فينا طبيعته الظلالية ويصبح جزءا من الظلة الشابة. كان ناتج الاندماج 15.5 ظلا 24 ظلة ونصف بشري، وصار الكيان الجديد لديه ذكريات وورد البشرية وذكريات الظلال المدموجة جميعها. ولتدرك قوة إرادة البشر المرعبة، فقد صارت الرغبات المؤثرة على الكيان هي الجانب البشري. فسبحت الظلة فينا وسط مملكة الظلال عبر تكتلاتها المختلفة إلى أن وصلت إلى مركز المملكة، وقد أخذ هذا منها الكثير من الوقت، وطلبت بعدها أن يسمح لها بالسفر إلى عالم البشر. وبعد مراجعة بيانات الظلة الجديدة لم يجدوا أن عليها أي حظر من السفر، فهي كائن ظلالي جديد تماما يختلف عن وورد المحظور. فعملية الاندماج هذه تغير كثيرا في رغبات وأهداف الأشخاص. وبالفعل فتحت البوابة ودخلتها فينا لتنطلق في مسار دودي حلزوني أسقطها في عالم البشر، ثم أغلق خلفها. فتح وورد عينيه ليجد نفسه ممددا فوق أرض عشبية والسحب تقطع السماء فوقه، وشعر بالرياح الباردة تلامس جسده. لقد عاد إلى الأرض أخيرا، لكنه لم يعد وحيدا. عليه أن يقدم عائلته الجديدة إلى أبيه في أقرب فرصة. بينما كان وورد يتعرف إلى فينا في مملكة الظلال، كان أليكس وسيلين في مركز قيادة نطاق الفضاء يتحدثان عن استعداداتهما لما سيواجهانه لاحقا، ويرتبان جنازة تليق بأخيه حور. وقد تقرر أن يخلفه ابنه الأكبر الأمير إرم حوتوب في مجلس قيادة العالم. دخل عليهما مساعد أليكس وطلب الإذن في الكلام، وأشار له أليكس ليقول ما لديه، فقال لهما: لقد انتقل الفتى جي إلى نطاق الصحراء. نظر له أليكس بتعجب وقال: لماذا هذا الانتقال؟ هل حدث شيء ما؟ قال له المساعد: حسب ما لدي من معلومات، فقد أظهر الفتى نبوغا كبيرا في علم الرياضيات والهندسة، لذا يرون مكانه الأنسب في مملكة الصحراء. طلب منه أليكس الانصراف وقال مخاطبا سيلين: يبدو أن حفيدنا قد بدأ يعثر على طريقه. تنهدت الملكة وقالت: لكم أتمنى لو أن بإمكاني أن أضمه وأتعرف إليه، ما أقسى أن يعيش بعيدا عنه. أجابها قائلا: يمكننا أن نضمه إلينا مستقبلا ليعمل في القصر دون أن نفصح عن هويته. وقفت الملكة ونظرت من زجاج المبنى نحو الأرض البعيدة الممتدة. على الرغم من كون المبنى مبنيا فوق الأرض، فإن ارتفاعه يصل إلى 2000 متر. ليساعد الباحثين على دراسة الفضاء ومراقبته، تابعت سحابة قريبة منهما وقالت: سينفطر قلب أمه حين تعرف أنه ما زال على قيد الحياة. نهض أليكس وأمسك بيديها وقال: لقد فعلت هذا من أجلهما. كان علينا حماية ابنتنا وحماية الصغير الذي لا ذنب له. نظرت إلى عيني أليكس وقالت: لقد ظننت أن باسود سيعود في وقت أقرب من هذا. إن ابنتنا محطمة داخليا على الرغم من عدم اعترافها بهذا. من ستتحمل غياب زوجها 13 عاما؟ ابتسم أليكس وقال: لا أدري، ربما تكون راحة لكليهما. دفعت يديه بعيدا عنها فقال: أرأيت؟ لا يمكنك تحمل مزحة أخرى. جلست على المقعد وقالت: يجب علينا أن نعيده ونبقيه بالقرب منا مع المحافظة على إخفاء هويته بعد الانتهاء مما يحدث الآن. فالآمن له الآن أن يبقى في مملكة الصحراء. وافقها أليكس وانتقلا للتحدث حول أمور أخرى، وهما لا يدريان أن في هذه اللحظة كانت العربة الطائرة التي تحمل مارل وجيكاي تهبط في نطاق مملكة الفضاء بالقرب من مبناهم العالي. كانت مملكة الفضاء تختلف كثيرا عن مملكة الغابات أو الصحراء، فكل المباني لديها أسقف زجاجية عجيبة. إن هذا الموضع من الأرض هو المكان الأفضل لرؤية السماء، وكان على المملكة الصغيرة استغلال ميزتها الأهم وإظهارها، سواء لقاطنيها من العلماء والباحثين أو للزائرين الراغبين في التعرف على هذا العالم الصغير. انبهر جيكاي ومارل بكل ما يريانه حولهما من شكل المعمار العجيب ومن أزياء المارة التي تحمل رسمات للمجموعات النجمية المختلفة، بينما يرتدي جيكاي زيا مشابها لزي مارل بعدما انضم لنطاق الصحراء. أسرع الخطى نحو مكان التقديم على الانضمام لمسابقة اختيار المحاربين، وما إن وصلا حتى تفحصهما العاملون على المسابقة بشك، فكلاهما لا يبدو عليه أنه مقاتل فذ. طلبوا منهما الوقوف فوق جهاز تحديد القوى، وهي خطوة مهمة، فهم لا يقبلون إلا من تتعدى طاقته الروحية 10,000 وحدة. وقف مارل أولا وأظهر الجهاز أنه يمتلك 6,080 وحدة فقط، وأخبروه بقرار الرفض باحترام، فهذا العدد من وحدات الطاقة الروحية رغم كونه أقل من المطلوب فإنه يشير إلى طاقة روحية قوية، فالشخص العادي غير المتدرب لا تتعدى طاقته 500 وحدة. شعر مارل بخيبة أمل، لكن ماذا عن جيكاي؟ إن قدراته الحالية تجعله أفضل منه قليلا، هل يمكنه تجاوز الحد المطلوب؟ ذلك الحد يحتاج إلى شخص مثل المدرب الأعظم نيتو ليكون لديه مثل هذه الطاقة الروحية الضخمة. وقف جيكاي فوق الجهاز وبدأ يقيس طاقته، لكن الجهاز انفجر على الفور، ونظر العاملون إلى بعضهم بعضا في حيرة، فيبدو أن هناك مشكلة ما أصابت الجهاز، لذا صار عليهم أن يستخدموا طرقا أخرى لتحديد القوة. سيمررون شعاعا من طاقة الأورات عبر جسد جيكاي، ويرون كم تؤثر طاقة جيكاي الروحية على شعاع طاقة الأورات، لكن شعاع الطاقة لم يمر عبره من الأساس. لقد امتصه جسد جيكاي بطريقة عجيبة لم يروها من قبل، فقرر المسؤول عن قياس القوة استبعاده، فطفل صغير مثل هذا لن يتعدى قدر القوة المطلوبة على كل حال. وبدأ جيكاي يشعر بخيبة أمل شديدة. رأى مدير قسم قياس القوة ما يحدث، فقال للمسؤول الذي يأخذ القياسات: لا ترفض هذا الفتى بهذه الطريقة، ألا ترى أن هذا سيدمره نفسيا؟ دعنا نعطيه اختبارا فيفشل فيه ويخرج مقتنعا أن هذا ليس مكانه. توقف الموظف عن كتابة التقرير وقال: ماذا تقترح يا سيدي؟ قال له: اطلب من ثان مقاتلته على ألا يقسو عليه، وإن تمكن من الصمود أمام ثان لمدة دقيقة فيمكننا إشراكه في النزال. إن ثان خبير قتالي في تقنيات الاستسلام، وهو أحد المشاركين في هذه النزالات، وتصل طاقته إلى 12,000 وحدة، وقد رحب كثيرا باقتراحهم، فيجب مساعدة الصغار ليجدوا طريقهم في هذه الحياة. وعلى الفور بدأ النزال بينهما فوق حلبة صغيرة مفتوحة. يخسر الشخص إن استسلم أو خرج من الحلبة. ووقف مارل يشاهد جيكاي في قلق. هجم ثان على جيكاي ليمسك به، لكن جيكاي تفادى يده بسهولة، فقفز ثان نحوه مرة أخرى محاولا الإمساك به، وعندها قفز جيكاي أيضا وانزلق على الأرض مارا من بين قدميه. بدأ الواقفون يتبادلون النظرات في تعجب، وقال أحدهم: هل هذا الطفل جاد؟ كيف يمكنه مراوغة ثان بهذه السهولة؟ تعجب ثان من هذه الحركة، وقرر أن عليه أن يصبح أكثر جدية. خلع رداءه كاشفا عن عضلات جسده القوية، وانطلق نحو جيكاي مقررا أن يوجه إليه ضربة خفيفة ليفقد توازنه، وبعدها يمسك به في وضعية استسلام. انطلقت لكمته في الهواء نحو صدر جيكاي، لكن جيكاي قفز واستند بيده على يد الخصم المهاجمة ليرتفع عاليا فوق خصمه، ويهبط بركبتيه صادما رأس ثان ليرتطم رأسه بالأرض، بينما شهقات المشاهدين ترتفع متعجبة. مرت دقيقة بينما ينهض ثان. لقد نسوا جميعا شروط القتال، حتى ثان الذي شعر أن ما حدث إهانة لأنه لم يكن جادا بما يكفي، وعليه أن يعلم هذا الفتى درسا قيما. كان ثان يزداد غضبا، لم يكن يتوقع أن يواجه مقاومة كهذه من صبي صغير. أثناء الهجوم التالي قال لنفسه: إنه ليس مجرد طفل صغير، إنه يقرأ حركاتي. ثم صرخ قائلا: حان الوقت لأريك ما يعنيه أن تواجه مقاتلا حقيقيا. هجم ثان بسيل من اللكمات والركلات التي لا تتوقف، وجيكاي يتفاداها جميعا بشكل مذهل، لكنه لا يجد طريقة لعمل أي هجوم مضاد، وإن تلقى أيا من هذه الضربات سيكون في وضع صعب. فكر جيكاي مليا وترك منطقة جانبه الأيسر بلا حماية متعمدا، وتلقائيا ركله ثان في النقطة غير المحمية، فتلقى جيكاي ضربة قوية آلمته كثيرا، لكنه أكمل الخطة ممسكا بقدم ثان، وقفز في الهواء متدحرجا دافعا ثان بكامل وزنه ليخرج من الحلبة في الاتجاه المعاكس. تقدم ثان ليدخل الحلبة من جديد، وقد نسي أن القتال ينتهي بإخراج أحدهما من الحلبة، فأوقفه الشخص المسؤول على الفور، وقرر أخيرا مشاركة جيكاي. وقد كان جيكاي ممسكا جانبه والألم يعتصره، لكنه كان سعيدا بتجاوز هذه المرحلة، وأعطى المسؤولون إقرارا لمارل كي يملأه، بما أنه المسؤول عن جيكاي الآن، حيث يتضمن التقرير أنهما يدركان مخاطر هذه المسابقة، وأن أي أضرار تصيب جيكاي هي مسؤوليته الخاصة. قرأ مارل الإقرار ووجد أن النزالات ستكون باستخدام الأسلحة، وهو ما جعله يشعر بالرعب في البداية، لكن بعد أن فكر قليلا وجد أنه ربما يكون أمرا في صالحهما. في النهاية وقع التقرير وهو يتمنى ألا يصاب جيكاي بأي سوء. وقف مارل مع جيكاي في الخارج يتحدثان عما حدث للتو، وعندما أخبر مارل جيكاي عن أن الأسلحة مسموح بها في مواجهتهم القادمة، شعر جيكاي بالخوف في البداية، فبوجود الأسلحة أي إصابة سيتلقاها ستكون قاتلة، أخبره مارل أنه في هذه المستويات العليا فحتى الضربات العادية من دون سلاح ستكون مدمرة بالنسبة له، لذا فوجود السلاح ربما يساعده في تطوير مهاراته الهجومية، فضربة سلاح حتى لو من فتى صغير قد تكون قاضية. بدأ جيكا يفكر في شكل السلاح الذي يريده، وأمسك ورقة وقلما وبدأ يرسمه فيها موضحا شكله وطريقة حركته. وعندما ناول الورقة لمارل قال له: ما رأيك؟ اتسعت عينا مارل في ذهول وهو يشاهد الرسمة التي خطها جيكاي. سيكون سلاحا مرعبا إن تمكنا من تصميمه بهذه الطريقة، وقال: من أين تأتيك هذه الأفكار؟ نظر جيكاي نحوه وقال: لا أدري، عندما يكون هناك سؤال يحتاج إلى إجابة تحدث عاصفة في عقلي تملي علي الإجابة التي تحل السؤال. تعجب مارل من كلمات جيكاي أكثر من تعجبه من السلاح نفسه، وقال: علينا أن نبدأ العمل على الفور إن أردنا صنع هذا السلاح. بعد 3 أيام اجتمعت الجماهير في المبنى المدرج الكبير لمملكة الفضاء، وقد قسمت ساحته إلى 10 الحلبات الصغيرة، وفي كل حلبة يقف حكم مع 2 من المقاتلين، وأغلب الجماهير تتكون من رجال الجيش والسلطة وعائلات المقاتلين وتلاميذهم، فهذه النزالات ستضم أقوى الرجال فوق الأرض، وقد أعلن عن عدد المقاتلين المقبولين وهو 1600 مقاتل. قررت الإدارة أن تحسم نتيجة القتالات عن طريق الاستسلام أو الإغماء أو الموت أو إيقاف الحكم للمباراة، معلنا عدم التكافؤ بين المقاتلين. سيحتاج المقاتل إلى النجاح في 4 نزالات ليتمكن من التأهل، ففي الجولة الأولى التي ستبدأ الآن سيقصى 800 مقاتل مع نهايتها، وفي الجولة الثانية سيقصى 400 آخرون، وفي الثالثة سيقصى 200 آخرون، وفي الجولة الرابعة والأخيرة سيقصى 100 مقاتل، ليتبقى لنا المقاتلون 100 الأكثر قوة فوق الأرض. كان هناك الكثير من المقاتلين لديهم شعبية واسعة، وأغلبهم من قادة المعابد وضباط الجيش المتميزين وغيرهم من الرجال الذين أعطوا الفنون القتالية أغلب عمرهم، لكن بينهم كان هناك طفل وحيد. أعطى جيكاي لنفسه اسم لدغة العقرب، وقد بدا اسما طفوليا يليق بسن صاحبه. في الحلبة 16 كان ينتظر جيكاي مقاتل شرس يحمل رمحا طويلا، وقد خاب ظنه عندما علم أن منافسه طفل. لم يقلل من شأنه، لكنه يعرف أن طفلا صغيرا مهما امتلك من القوة فلن يكون لديه ما يكفي من الخبرة لمنازلته. لكنه حين رأى الطفل القادم لمعت عيناه في ذهول. لقد كان الفتى الصغير يمشي إليه وجسده محاط بقضبان حديدية بشكل يوحي بأنه آلة قتل وليس بشريا، وقد لفت أنظار الجماهير ذلك السلاح العجيب. وبمجرد أن بدأ القتال حاول المقاتل المخضرم ضرب جيكاي برمحه بكل ما لديه من قوة ومهارة، لكن جيكاي كان منيعا لجميع الهجمات، فإما أن يتفاداها بسهولة أو يصدها بالقضبان المعدنية حول جسده. لم يكن يدرك المقاتل المخضرم أن لدغة العقرب كما يسمي جيكاي نفسه هو من لا يلقي بالا لخصمه وقواه، ويلعب معه فقط مختبرا سلاحه الجديد. وبعد أن رضي عن أدائه الدفاعي انطلق يهاجم الخصم بضربات من زوايا عجيبة، حيث يحدد بدقة النقط العمياء لدى الخصم. وما يجعل هجماته مدمرة أن جسده المعدني الجديد يضيف قوة مرعبة لحركة القضبان المعدنية، فيزيد مجالها عن المجال الذي توقعه الخصم. وقد أصيب الرجل بضربات جعلت الحكم يوقف المباراة على الفور لصالح لدغة العقرب الذي صارت الجماهير تنظر له بإعجاب ورعب. كيف لفتى صغير أن يكون لديه قوة هائلة إلى هذا الحد؟ وفي اليوم التالي لم يستمر القتال أكثر من دقيقة واحدة، فعلى الرغم من معرفة الخصم بقوة سلاح جيكاي، فإنه لم يتمكن من إيجاد طريقة لإيقاف هذه القوة الخارقة، وقد اعترض الكثير من المقاتلين على هذا السلاح، حيث رأوا أنه آلة قتالية وليس سلاحا. لكن المسؤول عن المسابقة قال إن الهدف منها ليس التنافس الرياضي، بل القدرة على هزيمة الخصوم الأقوياء، ولا توجد أي قيود على الأسلحة المستخدمة. لكن في النزال الثالث كان ينتظر جيكاي تحد رهيب. كان سلاح المقاتل الذي يواجهه هو السلاسل المعدنية، وكان يحاول أن يقيد جيكاي بالسلاسل مستخدما إياها من بعيد. وبعد الكثير من الكر والفر من الطرفين، تركه جيكاي يمسك بقدميه معا ويسقطه على الأرض ويجره إليه. وحين سحبه الخصم وقفز ليضربه بلكمة قوية بالسلاسل المعدنية الملفوفة حول قبضته، تحرك الجسد المعدني حول جيكاي وضغط على الأرض أسفل مرفقيه ليقذف جيكاي في الهواء ويتصدى للكمة الخصم بالقضيب المعدني فوق يده اليسرى، ثم يضربه بيده اليمنى ضربة جعلت الدنيا تظلم تماما في عينيه قبل أن يسقط مغشيا عليه ليفوز جيكاي بالجولة. وفي اليوم الأخير ومع تناقص عدد المقاتلين، كانت الجماهير تهتف باسم لدغة العقرب، وجميعهم معجبون بهذا الفتى الصغير الذي ذكرهم اسمه بأمجاد الملك العقرب الذي برع في القتال من صغره أيضا. وقد أثار جيكاي إعجاب أليكس الذي لم يكن يعرف أنه حفيده. وفي هذه الجولة طلب مارل من جيكاي أن ينتبه، فالخصم الذي سيواجهه لديه سلاح شديد القوة يصعق من يلمسه بقوة كبيرة. بدأ القتال، وحاول جيكاي تفادي الخصم، لكنه تمكن من صعقه عندما لمس سلاحه القضبان المعدنية، وشعر جيكاي بصدمة كهربائية أسقطته على الأرض. توقف الجمهور عن الهتاف، وهمس أحدهم: انتهى أمره. لكن فجأة رفع جيكاي رأسه وأطلق زفيرا طويلا، وبدأت الطاقة تتدفق من داخله كأن جسده قد امتص الصدمة وحولها إلى قوة، وانطلق نحو خصمه وصدمه بقوة جعلته يطير خارج الحلبة، وسقط الخصم على الأرض مغشيا عليه. وارتفعت هتافات الحضور تحييه، وقد تأهل لدغة العقرب ليصير من بين المقاتلين 100 المختارين. رافق أليكس المقاتلين 100 المختارين ليتدربوا معه بالقرب من مكان انعقاد مجلس قيادة العالم، ليتمكنوا من الدفاع عن المجلس في حالة تعرضهم لأي هجوم. وكان جيكاي معهم، وقد سمحوا لمارل بالقدوم أيضا نظرا لصغر سن جيكاي، فربما يكون وجود مدربه مفيدا لهم. في اجتماعهم الأول وبينما يتبادلون الكلمات الأولى، أحضرت وجبة الإفطار. دخل الجنود برفقة الأمير إرم حطب وهم يجرون عربات تحمل فوقها قدور طعام ضخمة. بدأ الجنود بتجهيز الطعام لتقديمه للمقاتلين، لكنهم حين فتحوا إناء الطبق الرئيسي الضخم سقط أحد الجنود للخلف وهو يصرخ والتفت المقاتلون جميعا ناحية الصوت ليجدوا شخصا يخرج من الطبق الرئيسي وهو يتثاءب بسخرية. لم يكن سوى مصاص الدماء وورد، ومن خرج بعده من الطبق الرئيسي جعل الحضور يتعجبون أكثر. لقد كان الملك حور، شقيق أليكس الأكبر. صاح أليكس بتعجب: أخي، هذا أنت؟ ضحك وورد وقال: لا تقلق، لم أحوله لمصاص دماء أو ما شابه. عرضت عليه لكنه رفض. حضر وورد في وقت أسرع مما توقع أليكس، لكنه الآن لديه العديد من المقاتلين لمساعدته، فربما يكون لديهم فرصة أفضل من المرة الماضية. بينما نظر وورد حوله وتنهد وقال: يبدو أن سيدة الثوم لم تحضر هذه المرة. رد عليه أليكس: لا تقلق، لديك هنا القدر الذي يكفيك من المقاتلين الذين يرغبون في ركل مؤخرتك. قال له وورد: حقا. وأشار حور للمقاتلين، فخرج أغلبهم عن الجمع ووقفوا خلف وورد وحور. وقال حور: المعذرة يا أليكس، لكن لمصلحة هذه الأرض، فإن سلطتك أنت وزوجتك التي لا تتوقف عن الحديث ستنتهي هنا. استسلم وسأنفيك أنت وزوجتك وابنتكما إلى خارج الأرض، ولن نكون في حاجة لقتلكم جميعا. شعر أليكس بطعنة كبيرة في قلبه. هل مكتوب عليه أن يخان دوما؟ مرة من صديقه ومرة من أخيه. لقد كبر في السن، وهذه المرة يرغب في الاستسلام. لن يستطيع أن يكمل في هذه الحياة القذرة. لكن ماذا سيكون مصير عائلته؟ صاح مخاطبا حور: لقد قابلت أبانا وهو ينتظرك فوق قمة الهرم. رد حور وقال: ما هذا الهراء الذي تتحدث عنه؟ تابع أليكس: لقد كنت شابا طائشا وهربت من مملكتنا لأعيش حياتي، لكن الآن بعد أن صرت أبا فهمت لماذا لا نهرب من مصائرنا. لماذا علينا أن نقف مهما كانت التحديات؟ لم أعد أخاك الصغير الساذج، لكن الأطماع أعمتك يا أخي. لم تكن كذلك؟ صاح حور: أي أطماع تتحدث عنها؟ إن قيادة العالم لعنة، لعنة سأنقذك منها وأضعها بنفسي على صدري. أعلم أنها ستحرقني، لكن مصير الرعايا بين أيدينا، ولا يمكنني أن أسمح بضياعه بقراراتكم الساذجة. وتقدم أحد المقاتلين من خلف أليكس، بدا لحور صبيا صغيرا، لكنه قاطعه وقال: معذرة، لكني لا أفهم، أنتما شقيقان لماذا تتقاتلان؟ ألا تدركاني قيمة العائلة؟ تقدم مارل وهمس في أذن جي كاي: لقد قلت لك من قبل ألا تتدخل في كلام الكبار، فما بالك وهما كبيران وملكان في الوقت نفسه. نظر حور نحو الفتى الصغير وضحك قائلا: هذا ما أتحدث عنه تماما. هل هؤلاء هم المقاتلون الذين قررت أن تحيط نفسك بهم يا أليكس؟ حفنة من الأطفال؟ ألا ترى إلى أين تأخذنا القرارات التي تقررونها؟ نظر أليكس نحو الفتى، لقد رآه أثناء الاختبارات وأعجب به، لكن عندما نظر إليه الآن عن قرب شعر بشيء غريب. هناك شبه ما بينه وبين هذا الفتى، لا يدرك ما هو، لكنه قال: حسنا يا حور، ما رأيك أن ننهي هذا الأمر بنزال رجل لرجل؟ ضحك حور وقال: هل تظنني سأجبن؟ تقدم أليكس وقال: إذن تعال وواجهني. تنهد حور وقال: يا أخي، ما زلت ذلك الأخ الصغير الساذج، لن تتغير أبدا. لقد وافقتك على قتال رجل لرجل، لكني لم أقل إني سأكون من يواجهك. من سيواجهك هو ابني؟ نظر أليكس نحو إرم حوتوب بغضب وقال: أتود قتال عمك؟ حسنا تعال إلي. لكن حور تابع ضاحكا: ستظل أحمق يا أليكس، هل تظن أني سأرمي بابن البكر في مواجهة معك لتقضي عليه؟ جميعنا يعرف قدراتك القتالية يا أليكس. من سيقاتلك هو ابن وورد. نظر أليكس نحو مصاص الدماء الشاب وصاح: ابنك؟ كيف؟ قال حور: لست مضطرا لأن أحكي لك أي شيء، فعلى أي حال هذا هو موعدك لتلحق بأبي، ويمكنكما أن تتناقشا في العالم الآخر حتى ألحق بكما لأثبت لك خطأك أمامه كما اعتدت أن أفعل دوما. تقدم أليكس وورد للقتال، لكن هناك شخص وضع يده على كتف أليكس. لقد كان الصبي الصغير لدغة العقرب. قال مخاطبا أليكس: أنا أعرف أن ما سأطلبه منك لن يكون مقنعا، لكن رجاء دع هذا القتال لي. نظر له أليكس بإعجاب على الرغم من الموقف الصعب الواقعين فيه، وكان سيرفض باحترام، لكن الصبي تابع: يعرف الجميع أنك المقاتل الأقوى على الأرض وأنك ملك عظيم، لكن لا يمكن أن تدفع بنفسك في كل المعارك. لقد اختاروا شخصا يمثل الجيل الجديد، لذا يجب أن يواجهه شخص من نفس الجيل. لا يمكن أن أدعك تقاتل هذا الشاب الوقح الذي لا يحترم الكبار. نظر أليكس نحو المقاتلين في صفه، نظراتهم توحي بأن كل ما يقوله هذا الفتى هو مجرد ترهات. أما مارل فلم يكن يعرف من أين أتى جي كاي بهذه الكلمات العميقة، وكأنه استخدم أسلوب المعادلات ليخرج كلاما ممتازا. تنهد أليكس، إنه عجوز تعب ويعرف أنه سيخسر هذا القتال أمام هذا الظلالي الشاب، ربما لو كان أصغر لتمكن من هزيمته. عليه أن يعطي هذا الشاب الصغير فرصة، لقد حرم من هذه الفرصة أثناء صغره. ترك عالمه ورحل لأنه لم يكن مسموعا. بالطبع لم يكن عليه المغادرة والهرب، كان عليه إقناعهم بالاستماع له. كم تصبح اختيارات الماضي أسهل عندما تكون أكبر وأنضج؟ لكن ما الفائدة؟ حتى لو كان أليكس نفسه هو أفضل فرصة لمحاربة وورد، لكن عليه ألا يخيب ظن هذا الصغير، فربما أن يهزما معا بهذه الطريقة وهو مؤمن بمستقبل البشرية خير له. فهذا الفتى البشري هو نتاج استثماراتهم في هذه الأرض أثناء فترة حكمهم، وربما عليهم أن يختبروا عاقبة أفعالهم، فمن يدري، قد يكون حور محقا في النهاية. كما أن أليكس شعر بشيء ما في هذا الصبي، قوة إرادة وشخصية غامضة جعلته يثق بقراره ويقول: حسنا، سأختار هذا الفتى المقاتل لدغة العقرب ليمثلني في القتال. صاح الفتى في سرور: أنا لدغة العقرب جي كاي، لن أخيب ظنك أبدا. وتقدم نحو وورد ليبدأ القتال. بينما سيل من الأفكار في عقل أليكس وهو يقول لنفسه: جي كاي؟ هل يمكن أن يكون هذا جي كاي؟ ما هذه الصدفة العجيبة؟ بالتأكيد هو تشابه أسماء، لقد رحل الفتى إلى مملكة الصحراء ولم يكن لديه أي تفوق رياضي. على الضحكات حور وقال: حقا يا أليكس، لقد كنت دوما بالنسبة لي مهرجا كبيرا، ويبدو أنك تركت أفضل مسحاتك للنهاية. لا بأس، سأقبلها بكل سرور، اقضي عليه يا بني. وقف وورد أمام جي كاي ليتقاتلا، لكن وورد سمع صوت فينا داخله تقول له: اهرب. تعجب وورد قليلا، لكن صياحات فينا أخذت تتصارع داخله. اهرب يا وورد، لا يمكننا أن نقف أمام هذا الفتى، لا تقاتله، اهرب على الفور. لم يفهم وورد ما الذي يحدث داخله. تفحص الفتى بعينيه، بدا فتى عاديا تماما، لكن حين نظر نحو ظله تعجب قليلا وقال: أيها الفتى، ما هذا الظل الذي تملكه؟ هناك اختلاف بينك وبينه، إنه ليس لك. نظر جيكاي نحو ظله وقال: عما تتحدث؟ هل تسخر مني أنت أيضا؟ الناس يسخرون مني طيلة حياتي، وهذا يعطيني دافعا إضافيا لأضيف ديونهم على حسابك. في تلك اللحظة كانت فينا ترغب في الرحيل تاركة وورد. كيف يفعل هذا؟ هل هو أحمق؟ صح وورد داخله مخاطبا إياها: ماذا هناك؟ هل هو من الظلال مثلنا؟ ماذا يهم في هذا؟ إننا أقوى منه بكثير. صاحت بصوت داخلي هز كيانه بالكامل: إن لديه طبيعة ظلالية نقية، إنه من السلالة الحاكمة للظلال، لا يمكننا حتى الاقتراب منه، سوف يقضي علينا على الفور. وقف وورد لا يدري ما الذي يجب عليه فعله، إنه غير مقتنع بكلماتها عن هذا الطفل الصغير، إنه يرتدي آلة معدنية سخيفة، ولا شك أنه قوي ليكون بين هؤلاء الرجال المئة، لكن هذه مبالغة كبيرة منها. تحول وورد إلى هيئته الظلالية الشبحية وهاجم جيكاي ضاربا بكلام فينا عرض الحائط. لن يستطيع أن يترك أباه وحده في هذه المواجهة. نظر جيكاي في دهشة إلى شكل وورد الجديد وصاح: ما هذه القوة العجيبة؟ هناك 39 شخصا آخر داخله، لماذا أنتم محبوسون في الداخل؟ اخرجوا من هناك. فجأة بدت هيئة وورد تتحلل وتنقسم الظلال في داخل روحه. كل الظلال الذين يكونون فينا باتحادهم الكبير تفتتوا، وصار كل ظل فيهم يقف وحده، وتوحدوا جميعا نحو جيكاي واندمجوا في الظل العجيب الساقط منه. وقد تركه الظل وابتعد مع ظلاله الجديدة تاركا إياه بلا ظل. نظر جيكاي نحو ظله بتعجب: ما الذي يحدث؟ كيف تركني ظلي ورحل؟ لم يفهم مارل ما الذي يحدث، لكنه صاح: ركز في القتال يا جيكاي. نظر حور بتعجب نحو الفتى وصاح في وورد: ما الذي تنتظره؟ اقضي عليه. تقدم وورد مترددا مهاجما جيكاي، وقد عاد كسابق عهده من دون فينا، وهو يدرك أنه ما زال لديه قوة كافية ليهزم هذا الصبي الصغير. أخرج سيف الظلال وضرب جيكاي به مخترقا سلاح جيكاي المعدني، وصيحات أليكس تخبر جيكاي بأن يحترس من السيف. وقد بدأ عقل أليكس يخبره أن هذا هو جيكاي حفيده. أصاب السيف جيكاي واخترقه، لكن لم يحدث له أي شيء، بل لقد ترك وورد السيف ليتبخر وهو يشعر أن يده تحرقه بشدة. أما جيكاي فقد بدأ يطفو حوله هالة من الظلال، وعيناه ترتعشان بشكل مخيف. لقد كان سيف وورد مثل مفتاح فك قيد قوى رهيبة موجودة داخل جيكاي الذي بدأ يشعر بتغيرات في جسده. طوله يزداد قليلا، وعضلاته صارت بطريقة ما أكثر قوة وحجما، أما طاقته الروحية المتدفقة منه فكانت لا تصدق، حتى إن أليكس الواقف خلفه شعر بأنه يهتز من الطاقة، وكأنه واقف وسط البحر تاركا جسده للأمواج. ومارل والمقاتلون المئة يشعرون بذهول شديد من فرط القوة الظاهرة من جيكاي، وفجأة اختفت كل آثار القوة كما ظهرت. بدأ جيكاي ينظر لما حوله بشكل مختلف تماما. هاجمه وورد بجسده الشبحي ليضربه مستخدما قبضاته، لكن جيكاي صد ضرباته بسهولة وضربه بالقضيب المعدني في يده اليمنى، فطار من أثر الضربة القوية وسقط بعيدا. نهض وورد متألما والدماء تنزف من وجهه وصاح: كيف يمكنك ضربي وأنا في هالتي الشبحية؟ هذا مستحيل. أشار حور لمقاتليه أن يهاجموا جيكاي وأليكس ومن معهما على الفور بعدما رأى ما حل بابنه، لكن جيكاي رفع يده وهو يشعر بظلالهم وأن بإمكانه التحكم فيها، وجعل الظلال تلتف حولهم وتقيدهم. لقد صار الآن يرى العالم وكل ما حوله بشكل مختلف تماما، كأنه ما عاد بحاجة إلى التفكير في المعادلات لكل ما حوله، فهي تحسب بشكل تلقائي، بل ويمكنه الآن تطبيقها على الواقع أيضا بفكره فقط. لم يبقى سوى حور وحده على الجانب الآخر، فقال جيكاي مخاطبا أليكس: سيدي الملك، ما الذي يجب علينا فعله الآن؟ انهمرت دمعة من عين أليكس رغم سنوات عمره الطوال، وكل ما رآه في حياته ما زالت المشاعر قادرة على السيطرة على روحه. هذا الصبي هو حتما حفيده، حفيده الذي تربى بعيدا عنهم. لم يكن عليه هو وسيلين أن يفعل هذا. التفت جيكاي نحو أليكس وصاح: حقا أنا حفيدك؟ نظر أليكس بتعجب وقال: كيف عرفت هذا؟ نظر مارل وحور إليهما في غير فهم، بينما تقدم جيكاي نحو أليكس ورفع يده لأعلى ولمس رأسه وأغمض عينيه لثانية واحدة، وبدأ يرى ذكريات أليكس ويعرف منه الحقائق. ثم فجأة شعر أن بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل من ذلك. فجأة دار كل شيء من حوله، واختفى أليكس وحور والمقاتلون، ووجد جيكاي نفسه هالة شبحية طافية يمكنها تصفح ماضي المكان، وقد اختار أن يرى قصر مملكة أطلانتس في اللحظة التي بدأ معها كل شيء. قبل 13 عاماً كانت سيلين على رأس حكم أطلانتس، بينما صار أليكس أشهر مدرب للفنون القتالية في المملكة، ولديه تلاميذ وأتباع بأعداد كبيرة، ونارسيا كبرت لتصير نسخة من جمال أمها، فورثت عنها بشرتها البيضاء الناعمة وشعرها الأسود الطويل وعينيها العسليتين، لكن لم ترث شخصيتها الصارمة، وغلبت عليها طبيعة أبيها المرحة. لا يشغلها في هذه الحياة سوى بستان كبير في القصر ممتلئ بنباتات وأشجار من أنواع مختلفة تزرعها وتعتني بها بنفسها. تعلمت من أبيها العزف على الآلات الموسيقية لتعزف مقطوعات للنباتات تجعلها أكثر ندرة وسعادة. وفي ذاك اليوم دخلت النبيلة كورديليا إلى القصر الملكي. لم تتغير ملامحها رغم مرور السنوات، إنها على استعداد لفعل أي شيء للمحافظة على البقية الباقية من شبابها ونضارة بشرتها. لكن رغم هيئتها المفعمة بالحيوية، كان القلق يعصف داخلها ويدق قلبها بسرعة كناقوس الخطر. مضت في البهو المؤدي لقاعة الملكة، وفتح لها الحراس الباب، فرأت الملكة سيلين تجلس فوق كرسي العرش تنتظر قدومها.